إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، أعني سورة المزمل. وفيها يأمر الله رب العالمين رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجل، وقد كان واجبا عليه وحده، وقد وقع في بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى أهله يقول: زملوني زملوني. يا أيها المزمل، أي المتلفف بثوبه، وأصله المتزمل، أضغمت التاء في الزاي، المتزمل المزمل، ومثله المدثر أضغمت التاء في الدال المتدثر، وصارت المدثر. يقال تزمل وتدثر بثوبه إذا تغطى به. يا أيها المتلفف بثوبه، قال السدي: أراد يا أيها النائم قم فصلي. قال الحكماء: كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة، ثم خوطب بعد بالنبي والرسول. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أي للصلاة إلا قليلا. وكان قيام الليل فريضة في الابتداء، ثم بين قدر ذلك وما هو مطلوب منه، وبينه الله تعالى بقوله: نصفه، وهذا بدل من الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه، أو انقص منه قليلا إلى الثلث، أو زد عليه على النصف إلى الثلثين. وخيره بين هذه المنازل: قم الليل إلا قليلا نصفه، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون على هذه المقادير. وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى نصف الليل ومتى الثلثان، فكان يقوم حتى يصبح مخافة ألا يحفظ القدر الواجب. واشتد ذلك عليهم حتى انتفقت أقدامهم، فرحمهم الله وخفف عنهم ونسخها بقوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى، إلى آخر الآية. فكان بين أول السورة وآخرها سنة. وقال مقاتل وابن كيسان: كان هذا بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس: بينه بيانا. وقال الحسن: اقرأه قراءة بينة. وقال مجاهد: ترسل فيه ترسلا، رتله ترتيلا، أي ترسل فيه ترسلا. وقال قتادة: تثبت فيه تثبتا. وعن ابن عباس أيضا: اقرأه على هينتك ثلاث آيات أو أربعا أو خمسا. واللفظ يحتمل هذا جميعه من غير ما منافاة ولا مجافاة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثقيلا أي شديدا. قال الحسن: إن الرجل لا يهذ السورة ولكن العمل بها ثقيل. قال قتادة: ثقيلا هو والله فرائضه وحدوده. قال مقاتل: ثقيل لما فيه من الأمر والنهي والحدود. وقال أبو العالية: ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام. وقال محمد بن كعب: ثقيل على المنافقين. وقال الحسين بن الفضل: قولا خفيفا على اللسان ثقيلا في الميزان. وقال الفراء: ثقيلا ليس بالخفيف السفساف لأنه كلام ربنا. وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك، فما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة. فهذا تأويل قوله تعالى ثقيلا من قوله جلت قدرته: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قوله عز وجل: إن ناشئة الليل، ويقال لقيام الليل ناشئة إذا كان بعد نوم، فإذا نمت من أول الليل ثم قمت فتلك المنشأة والنشأة. إن ناشئة الليل أي ساعاته كلها، إن ناشئة الليل، وكل ساعة من الليل ناشئة، سميت بذلك لأنها تنشأ أي تبدو، ومنه نشأت السحابة إذا بدت. وكل ما حدث بالليل وبدأ فقد نشأ فهو ناشئ، والجمع ناشئة. وقال ابن أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عنها فقال: الليل كله ناشئة. وقال سعيد بن جبير وابن زيد: أي ساعة قام من الليل فقد نشأ، وهو بلسان الحبش القيام، يقال نشأ فلان أي قام. وقالت عائشة رضي الله عنها: الناشئة القيام بعد النوم. وقال ابن كيسان: هي القيام من آخر الليل. وقال عكرمة: هي القيام من أول الليل. وقال الحسن: كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهي ناشئة من الليل. وقال الأزهري: ناشئة الليل قيام الليل، مصدر جاء على فاعلة كالعافية بمعنى العفو. فناشئة الليل هي قيام الليل أو من قيام الليل، ولكنها لا تخرج عن ذلك آخر الأمر. فيقال لقيام الليل ناشئة إذا كان بعد نوم كما قالت عائشة رضي الله عنها، أو هو الليل كله، الليل كله ناشئة، أو في أي ساعة قام من الليل فقد نشأ أي قام، أو هي القيام من آخر الليل ولكن قيام بالليل، أو هو قيام الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، قرأ ابن عامر وأبو عمر وطاء وطاء، هي أشد وطاء بكسر الواو ممدودا بمعنى المواطأة والموافقة، يقال واطأت فلانا مواطأة القلب والسمع والبصر واللسان. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، تكون بالليل أكثر مما تكون بالنهار. وقرأ الآخرون بفتح الواو وسكون الطاء وطأ، أي أشد على المصلي وأثقل من صلاة النهار، لأن الليل للنوم والراحة. وقال قتادة: أثبت في الخير وطئا أشد وطئا، أي أثبت في الخير وأحفظ للقراءة. وقال الفراء: أثبت قياما، أي أوطأ للقيام وأسهل للمصلي من ساعات النهار. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، لأن النهار خلق لتصرف العباد والليل للخلوة، فالعبادة فيه أسهل. وقيل أشد نشاطا. وقال ابن زيد: أفرغ له قلبا من النهار، لأنه لا تعرض في الليل حوائج. وقال الحسن: أشد وطئا في الخير وأمنع من الشيطان. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أسد مقالا وأصوب قراءة وأصح قولا، لهدأة الناس وسكون الأصوات. وقال الكلبي: أبين قولا بالقرآن. وفي الجملة: عبادة الليل أشد نشاطا وأتم إخلاصا وأكثر بركة وأبلغ في الثواب. إن لك في النهار سبحا طويلا، أي تصرفا وتقلبا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك. أصل السبح سرعة الذهاب، ومنه السباحة في الماء. إن لك في النهار سبحا طويلا، أي تصرفا وتقلبا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك. وقيل سبحا طويلا، أي فراغا وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك فصل من الليل إن لك في النهار سبحا طويلا. وقرأ يحيى ابن يعمر سبخا بالخاء المعجمة أي استراحة وتخفيفا للبدن. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك بالتوحيد والتعظيم وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إلى الله انقطاعا بالاشتغال بعبادته وبالتماس ما عنده. قال ابن عباس وغيره أخلص إليه إخلاصا وتبتل إليه تبتيلا. وقال الحسن اجتهد. وقال ابن زيد تفرغ لعبادته. وقال سفيان توكل عليه توكلا. وقيل انقطع إليه في العبادة انقطاعا وهو الأصل في الباب. وتبتل إليه تبتيلا انقطع إلى الله انقطاعا بالاشتغال بعبادته وبالتماس ما عنده. تقول تبتلت الشيء أي قطعته. والتبتل هو القطع على هذا. والتبتيل تبتيلا تفعيل منه. يقال تبلته فتبتل تبتيلا بمعنى بتل إليه نفسك. ولذلك قال تبتيلا. قال ابن زيد التبتل رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله تعالى. واذكر اسم ربك التوحيد والتعظيم وتبتل إليه تبتيلا انقطع إليه تعالى انقطاعا بالاشتغال بعبادته والتماس ما عنده. رب المشرق والمغرب قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وحفص رب برفع الباء على الابتداء رب المشرق والمغرب. وقرأ الآخرون بالجر على نعت الرب في قوله اذكر اسم ربك لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا قيما بأمورك ففوضها إليه وعول عليه في جميعها فاتخذه وكيلا. فوض إليه أمورك فإنه هو الذي يقوم بأمرك فعول عليه في جميع أحوالك. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقولون من الأذى والسب والاستهزاء ولا تجزع من ذلك واهجرهم هجرا جميلا. والهجر الجميل الذي لا جزع فيه الصبر الجميل وهو الذي لا شكوى فيه. وهذه الآية نسختها آية السيف آية القتال. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني دعني والمكذبين وإياهم أولي النعمة أرباب النعمة والغنى والسعة والترفه ومهلهم قليلا إلى انقضاء آجالهم أو إلى نزول العقوبة بهم. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. نزلت في صناديد قريش المستهزئين. وقال مقاتل بن حيان نزلت في هؤلاء المطعمين ببدر. نزلت في المطعمين ببدر لأنهم لما نزلوا بدرا نحروا وشربوا الخمر وأطعموا اللحم فنزلت. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. فلم يكن إلا يسير حتى قتلوا ببدر لأنه لما قيل لأبي جهل إن الله قد نجى العير فلا حاجة بنا إلى لقاء محمد قال لا والله حتى ننزل وننحر ونشرب الخمر وحتى تتسامع بنا العرب فما هو إلا قليل حتى قتلوا ببدر. إن لدينا عندنا في الآخرة أنكالا قيودا عظاما لا تنفك أبدا واحدها نكل. قال الكلبي هي أغلال من حديد. إن لدينا أنكالا أغلالا من حديد وجحيما أي نارا مؤججة وطعاما ذا غصة أي طعاما غير سائغ يأخذ بالحلق ولا ينزل ولا يخرج وهو الزقوم والضريع وعذابا أليما ونوع آخر من العذاب سوى ما ذكر. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال أي تتزلزل وتتحرك الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي رملا سائلا. قال الكلبي هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده. يقال أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلى وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم أي أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم فعصيتموه كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يعني موسى عليه السلام فعصى فرعون الرسول وكذبه ولم يؤمن بما جاء به فأخذناه أخذا وبيلا شديدا ثقيلا غليظا يعني عاقبناه عقوبة غليظة يخوف ربنا بذلك كفار مكة. فكيف تتقون أي تقون أنفسكم إن كفرتم إن بقيتم على كفركم أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا يعني لا سبيل لكم إلى التقوى إذا وافيتم يوم القيامة. وقيل معناه كيف تتقون العذاب يوم القيامة وبأي شيء تتحصنون منه إذا كفرتم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما أي عذاب يوم يجعل الولدان شيبا أي شمطا وهو ما خالط سواد شعره بياض شمطا من هوله وشدته يجعل الولدان أي يصير الأطفال الصغار شيبا من شدة الخوف يوما يجعل الولدان من هوله وشدته شمطا وشيبا وذلك حين يقال لآدم قم فابعث بعث النار من ذريتك فيقول يا ربي وما بعث النار يقول من ذريتك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به وصف هول ذلك اليوم فقرر أن السماء متشققة في ذلك اليوم لنزول الملائكة به أي بذلك المكان الذي ينفطر السماء منفطر به. وقيل الهاء ترجع إلى الرب أي بأمره وهيبته منفطر بأمره السماء منفطر به كان وعده مفعولا كائنا لا محالة. إن هذه أي آيات القرآن العظيم أو ما تقدم مما ذكر في هذه السورة إن هذه تذكرة تذكير وموعظة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بالإيمان والطاعة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أي أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك يعني المؤمنين وكانوا يقومون مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والله يقدر الليل والنهار قال عطاء يريد لا يفوته علم ما تفعلون أي أنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم القدر الذي تقومون من الليل. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه قال الحسن قاموا حتى انتفخت أقدامهم فنزل قوله تعالى علم أن لن تحصوه يعني لن تطيقوه. وقال مقاتل كان الرجل يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب ما أمر به من القيام فقال علم أن لن تحصوه لن تطيقوا معرفة ذلك فتاب عليكم فعاد عليكم بالعفو والتخفيف فقرأوا ما تيسر من القرآن يعني في الصلاة. قال الحسن يعني في صلاة المغرب والعشاء. قال قيس بن حازم صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة، ثم قام في الثانية فقرأ بالحمد يعني بسورة الفاتحة والآية الثانية من البقرة، ثم ركع. فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله عز وجل يقول: فاقرؤوا ما تيسر منه. ويكون ذلك من ابن عباس رضي الله عنهما على سبيل التعليم. قوله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى فلا يطيقون قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله لا يطيقون قيام الليل وهم كذلك. روى إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أيما رجل جلب شيئا ما إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء. ثم قرأ عبد الله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يعني قرن بينهما. فاستنبط ابن مسعود رضي الله عنه ما استنبط: فاقرأوا ما تيسر منه، أي ما تيسر عليكم من القرآن. قال أهل التفسير: كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بالصلوات الخمس، وذلك قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. قال ابن عباس: يريد ما سوى الزكاة من صلة الرحم وقرى الضيف وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي من أي خير كان، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، وما تقدموا لأنفسكم من خير فنكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، يعني من أي خير كان تجدوه عند الله هو خيرا، يعني تجد ثوابه في الآخرة أفضل مما أعطيتم وأعظم أجرا من الذي أخرتم ولم تقدموا، واستغفروا الله لذنوبكم إن الله غفور رحيم، أي كثير المغفرة لمن استغفره غفور، كثير الرحمة لمن استرحمه رحيم، إن الله غفور رحيم.